هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أنت من أفضل من لحن الطقطوقة في الوطن العربي كله. يا أستاذ مصطفى لا تجعلني أغتر بنفسي. فاكر يوم ما زرعنا يا خال بعد ما قصبنا وزوينا وعملناها جوار في الحال ورسنا شجر بيبيني. احنا عايزين نعرف انت جاي ليه وعشان ايه وعايز ايه. حاضر هقول لكم حالا، بس بقى بصراحة لما عمرها. هي ايه دي بقى اللي اتعمرت؟ الطاسه. في ناس بتدعي ان عبد الغفار عودة بيمد ايده، وده شيء على فكره هم هيدعوا ده من فراغ. طبعا طبعا هو دايما حتى الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي يقول ايه، يؤتى الشريف من مكمنه. نبدا الحلقه بالاحتفاء بذكرى الموسيقار الكبير الراحل زكريا احمد الذي رحل يوم 14 فبراير عام 1961، ونستمع إلى البرنامج الخاص زكريا أحمد الذي كتبه السعيد أبو الحسن وأخرجته إيمان يحيى. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شخصيات لا تنسى. شخصيات لا تنسى برنامج خاص عن الموسيقار زكريا أحمد. بطولة رشدي المهدي، عثمان محمد علي، يسرية الحكيم، عبد الوهاب خليل، شريف صبري، بشرى القصبي، وفاروق يوسف. يكتبه السعيد أبو الحسن جلال، إخراج إيمان يحيى. الغناء فن جميل به تقاس حضارات الأمم والشعوب. كان الغناء في العصور الزاهرة للدولة الإسلامية من علامات رقيها وازدهارها، وفي العصر الحديث ومع نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ومع انتعاش الروح القومية في مصر نهض الغناء، وظهر على الساحة الفنية عدد من الملحنين كان في طليعتهم سبعة كبار. هؤلاء السبعة الكبار استطاعوا أن يضعوا أسس الغناء العربي المعاصر، فهم لم يكتفوا بالنزج على منوال من سبقوهم، بل كان لهم فضل البناء والإبداع، فهم بحق آباء الغناء العربي الحديث. والسبعة الكبار هم عبد الرحيم المسلوب، محمد عثمان، سيد درويش، محمد عبد الوهاب، محمد القصبجي، زكريا أحمد، ورياض الصنباطي. ونقف اليوم عند واحد من هؤلاء الكبار، كان نسيج وحده، إنه الملحن الكبير الشيخ زكريا أحمد، رائد الأصالة والتجديد، الذي جمع بين الطرب والتعبير. شكرا. يا سلام. هل أعجبك اللحن يا عبد المنعم يا رخة يا فنان الكاريكاتير؟ طبعا يا فنان، واسأل مصطفى نصر صديقك وكيل معهد الموسيقى، فهو لا يكذب ولا يجامل. ما رأيك يا مصطفى نصر يا أستاذ الموسيقى؟ رائع، والله رائع يا شيخ زكريا. وبرغم أن هذه الطقطوقة قد سجلت في العشرينات من القرن العشرين، فهي لا تزال تشجيني. يا سلام، فيها الأصالة، فيها التجديد. نعم، كنت قد لحنتها لعبد اللطيف البنا، لكنه لم يغنها بصوتي، وكانت من نصيب منيرة المهدية فسجلتها على أسطوانة. كانت أيام. يا عيني. لم تكن هذه الطقطوقة هي الوحيدة التي أبدعت فيها وأجدت يا شيخ زكريا، أنت من أفضل من لحن الطقطوقة في الوطن العربي كله. يا أستاذ مصطفى، لا تجعلني أغتر بنفسي. لا، مصطفى نصر لا يعرف المجاملة. طبعا يا شيخ زكريا، أنت تاريخ طويل من التلحين، وإذا كنا نعتبر الملحن محمد علي لعبة هو واضع قالب الطقطوقة، فأنت المنافس الوحيد له، بل أنت الذي ابتدعت الشكل الذي تعرف عليه الموسيقيون فيما بعد. ولا تنسى أيضا أنه طورها وجملها. لكن لكي أكون منصفا لغيري ولنفسي أيضا، فلا بد أن أعترف أني كنت في بدايات حياتي ألحن الطقطوقة السريعة، لأني كنت أتعامل مع مطربات الأسبكية وعماد الدين ورود الفرج. نعم، كنت أريد أن أعيش، لكني بدأت فعلا أطور هذا الفن مع تعاملي مع السيدة أم كلثوم. الله أكبر. وكانت البداية مع طقطوقة اللي حبك يا هناه التي غنتها أم كلثوم عام 1931. يا سلام يا سلام يا شيخ زكريا، يا سلام، أنت مدرسة فنية متكاملة. فعلا فعلا يا أستاذ رخا، فنحن ندرس أعماله في معهد الموسيقى. أنا شخصيا أقوم بتدريس طقطوقة، ما تخافش علي، أنا واحدة سجورية لطلاب المعهد. ما تخافش علي. أرجو أن تقول لتلاميذك يا مصطفى إنها نموذج للطقطوقة في المرحلة البدائية وقبل تطويرها. طبعا يا أستاذ طبعا، فقد اجتهدت بعد ذلك وقدمت نماذج متطورة كثيرة، أذكر منها مثلا طقطوقة بلاش منهدة طوعيني. تماما يا مصطفى. بلاش منهدة طوعيني، ايه تاخدي لما تلوعيني يا عيني. من بعدك يا ضنايا حللت بيعي وشرايا. يا سلام يا سلام يا شيخ زكريا، كلمات بسيطة جدا لكنها صادقة بعيدة عن الابتذال. وهل نسيت طقطوقة ده كان لفين يا ناس مخبي؟ يا أنت تذكرني بالأيام الجميلة. ده كان لفين يا ناس مخبي؟ فعلا كانت طقطوقة جميلة، سجلتها لي شركة بيضافون. بتقول ايه؟ ده كان لفين يا ناس مخبي، مالك بتعشق مسكين يا قلبي. قالوا تحبك قلت اسألوها، قالوا بتهجر قلت اعذروها. يا حبيبي. قالوا جميلة قلت سيبوها، مسكين يا قلبي. أهم ما يميز كلمات وألحان هذه الأغاني أنها تحمل عبير الماضي، تعبر عن أصالة الفن. قل لي يا شيخ زكريا، هل كنت فعلا تشارك المؤلفين في وضع الكلمات؟ أقصد كلمات الأدوار والتقطيق. والله أحيانا، فعندما كنت أجلس مع أحد المؤلفين وأسمع منه مطلعا جميلا، كنت أسحب العود وأبدأ في التلحين. وكثيرا ما كنت أسترسل في التلحين ولا يسعفني المؤلف بما أريد، فأقوم أنا بالتأليف معه حتى لا يضيع الإلهام. إذن فأنت تعرف العروض، أقصد قواعد الشعر وبحوره، يعني أعرف بعضها. لذلك كنت أحيانا أكسر بعض الأوزان، لكني كنت أعالجها بالموسيقى فلا يظهر كسر الشعر في الغناء. سلام عليك يا شيخ زكريا، أنت لا تعرف الكذب. هل رأيت يا أستاذ مصطفى كيف يعترف الشيخ زكريا بعدم إجادته للعروض؟ الله، ولماذا أبالغ يا رخا؟ لقد كنت ولا أزال وسأظل هاويا للتلحين. كم سهرت الليالي لأضع ألحان الكلمات، ثم أذهب لشركة بيضافون التي كانت تسجل معظم ألحاني، فأسهر ليالي أخرى مع العازفين والمطرب. عظيم عظيم. وبعد كل هذا يتكرم علي صاحب الشركة ويعطيني أجرتي. قل لي كم كانت بالتقريب يا شيخ زكريا؟ كانت في البداية تتراوح بين 3 جنيهات و5 جنيهات. سلام. معقول؟ معقول جدا، وكانت الأجرة مبروكة، والأهم أني كنت ولا أزال قنوعا، فأنا أشبع وأرضى وأسعد عندما يجود علي ربي بلحن جميل. Yeah. الفنان العظيم زكريا أحمد هو أحد جناة الموسيقى العربية الحديثة، وقد شهد الربع الأول من القرن العشرين بدايات هذا المبدع الكبير في التجويد ثم في الغناء وتلحين الموشحات والمسرحيات الغنائية. لكن التقاطيق كان لها الجانب الأكبر في إبداعات الشيخ زكريا أحمد في المرحلة الأولى، فهو بحق من رواد فن الطقطوقة، فقد استطاع أن يقفز بها من الجملة اللحنية الواحدة من مقام واحد وإيقاع واحد إلى عدة جمل في أكثر من مقام وأكثر من إيقاع. وكان عبد اللطيف البنا أكثر المطربين غناءً لطقاطيق الشيخ زكريا، كذلك غنت له منير المهدية ونعيم المصرية وأم كلثوم وصالح عبد الحي وزكي مراد والشيخ أمين حسنين وغيرهم من نجوم الغناء في النصف الأول من القرن العشرين. وعلى يد الشيخ زكريا أحمد تطور فن الطقطوقة إلى الأغنية الحديثة التي ما تزال تعيش بيننا إلى الآن في صورها المتنوعة. الهوى غلاب يا عيني يا عيني. ما رأيك يا عبد السلام يا شهاب يا صديق العمر؟ يا سلام، اسأل أخانا عبد المنعم رخا واسأل الملايين الذين استمعوا إلى هذا اللحن الجميل. رأي الجماهير وصلني يا عبد السلام وأنا سعيد به. ما رأيك أنت يا رخا؟ أنا؟ أنا عندما أقول كلمة الحق تقول لي أنت تجاملني يا رخا. لا لا قل وسوف أصدقك تماما. بصراحة يا شيخ زكريا بصراحة هذا اللحن غريب جدا. نعم غريب جدا لدرجة العبقري. وأنا معك في هذا الرأي يا أستاذ رخا. لقد استخدمت مقام الصبا الذي يخاف الملحنون من التعامل معه بذكاء شديد. نعم إن الملحنين يسمون مقام الصبا بمقام الأحزان والآلام، ومع ذلك فقد جعلته مقام الآمل والأفراح. نعم. هذه شهادة محترمة من فنان عظيم. شكرا شكرا يا شيخ زكريا. على فكرة الملحنون يسمون مقام الصبا أيضا بالمقام المنطوي على نفسه. ومع ذلك فقد طرق بابه بعض الملحنين المعاصرين. على سبيل المثال الأستاذ محمد عبد الوهاب. كيف؟ فقد لحن منه مقطعا في أغنية أمل حياتي. واستخدمه أيضا الأستاذ الصنباطي في فيلم سلام. نعم نعم في أغنية قالوا أحب القس سلامة. يا سلام عليك يا عبد السلام، فنان والله فنان. فعلا هذه الأغنية من مقام الصبا. أما الأستاذ أحمد صدقي وهو رجل مثقف وجريء فقد استخدمه كثيرا. آخر ما سمعته له من مقام الصبا أغنية سماح التي غناها الفنان العبقري محمد قنديل. سماح. المهم يا شيخ زكريا كيف صادقت مقام الصبا وجعلته هو مقام الأحزان ينطق على يديك بالفرح والسعادة. يا عبد السلام التلحين ليس معادلات رياضية أو كيميائية، إنه إلهام. والإلهام هبة من الله سبحانه وتعالى. ونعم لكن بالله. يا شيخ زكريا وحسب معرفتي المحدودة بالموسيقى أنا أعرف أن مقام الصبا بطبيعته ضيق المجال. تمام يا أستاذ رخا، هو فعلا مقام ضيق المجال، يسيطر على الملحن أكثر مما يسيطر الملحن عليه، وهو لا يصادق إلا عددا محدودا من الملحنين، لكنه والحمد لله يصادقني ويحبني، وقد لحنت منه بعض الأغاني المرحة للسيدة أم كلثوم. يا سلام يا سلام، أنا أذكر لك أغنية السيدة أم كلثوم القطن فتحن البال التي غنتها في فيلم عايدة، ولا أنسى الكورال الذي غنى مع السيدة أم كلثوم وكيف كان يعبر عن الفرح والسعادة بوفرة المحصول. تمام يا فنان. الإلهام عطاء من الله، لكني لا أريد أن أبخسك حقك يا شيخ زكريا، لقد روضت نغمات الصبا الحزينة. أي نعم. وكشفت في ثناياها عن أسرار الجمال. يقول مؤرخ الموسيقى في العصر الحديث إن مشاهير الملحنين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين قد استخدموا مقام الصبا في عدد قليل من أعمالهم، فنحن لا نجد إلا دورا واحدا من مقام الصبا بصوت عبد الحمولي وخمسة أدوار فقط بصوت الملحن محمد عثمان. أما غالبية الملحنين فقد ابتعدوا عن هذا المقام لا بسبب العجز عن التعامل معه ولكن بسبب عدم صداقتهم له، فالتلحين مزاج نفسي قبل أي شيء، وقد وافق مزاج الشيخ زكريا أحمد هذا المقام فتفوق فيه على جميع معاصريه. الله الله، يا سلام يا ست أم كلثوم، البركة في ألحانك يا شيخ زكريا. لا يا ست الكل لا، والله لولا تشجيعك لي على تلحين هذا الدور وغيره من الأدوار ما دخلت من هذا الباب. أنا فعلا شجعتك، ذلك لأنك فنان تستطيع أن تقدم هذا اللون وتنجح فيه، وها أنت وقد أنجزت لي 9 أدوار من أحب أغنياتي إلى قلبي. وأنا يا ست أعتبرها من فضل الله ونعمه علي. هل تذكرين يا ست الكل يوم كلفتني بتلحين أول دور لك وكان عنوانه هو ده يخلص من الله؟ طبعا، وكانت كلماته جميلة للأستاذ بديع خيري، ولحنه أيضا جميل. يا كم كنت حائرا عندما أخذت هذا النص، كنت كالتلميذ الذي يستعد لدخول امتحان شديد الصعوبة ولا يعلم نتيجته إلا الله سبحانه وتعالى. وها أنت وقد نجحت يا شيخ زكريا، وقال عنك أهل الفن إنك تفوقت في هذا الدور على الشيخ سيد درويش في دوره المشهور في شرع مين. يا ستي الكل، مهما كان الشيخ سيد درويش رجل عظيم وأنا أحترمه كل الاحترام. يا شيخ زكريا أنت فنان عظيم صدقني. بفضل الله يا ست أم كلثوم، ثم بفضل صوتك العبقري. يا شيخ زكريا أنت رائع، رائع في كل ما لحنت لي ولغيري. أنت يا أستاذ فنان عظيم، ولسوف تذكر لك الأجيال فضل ريادتك للطقطوقة وتطويرك للدور ولكافة أشكال الغناء. سوف تذكر لك الأجيال أنك ظللت محتفظا بكرامتك الإنسانية والأخلاقية طوال حياتك من أجل الفن الجميل. يا صلاة الزيت على الكمرى يا صلاة الزيت، يا صلاة الزيت صلاة الزيت على الكمرى يا صلاة الزيت. قلتهم حلوة ومحليها رب البدرة ومنورة إخوان مرة قصدناهم خبار شعار ووجدناهم كيف البحرين. يا صلاة الزيت على الأمر يا صلاة. هذه بعض اللمحات عن حياة واحد من الشيوخ الذين تمكنوا من تعريب فن الغناء العربي، فقد اقتضت العجمة الطويلة التي رانت على الأمة العربية في ماضيها قيام حملتين من حملات التعريب، إحداهما كانت في الغناء والثانية في الشعر والأدب والثقافة، وقد نجحت الحملتان معا بفضل هؤلاء الشيوخ العظام. وفي مقدمة شيوخ الغناء نجد المكان والمكانة للشيخ زكريا أحمد الذي بدأ حياته بحفظ القرآن وتجويده، وقضى بعض السنوات في أروقة الأزهر فتعلم اللغة العربية وأحب موسيقاها، ثم اشتغل بالغناء والإنشاد والتلحين وهو بعد شيخ لم يتحول إلى زي الأفندية. فلما تحول إلى هذا الزي لم يفارقه لقب شيخ، فعاش يحمله سعيدا به إلى آخر حياته. كان الشيخ زكريا أحمد في ألحانه أمة وحدة لا ينازعه طريقته أحد، وإن حاول تقليده في قليل منها مشايخ آخرون بارعون مجتهدون كالشيخ سيد مكاوي وآخرين. بقي أن نقول إننا نذكر هذا العملاق بالعرفان لأنه نهض بالغناء العربي، ذلك الفن الجميل الذي يتصل بوجدان الأمة وشخصيتها ووجودها بين الأمم المتحضرة. وتمضي الأيام وتعيش شخصية زكريا أحمد وألحانه في وجدان الأمة عبيرا فواحا، فهو من الشخصيات العظيمة التي شكلت لوحة الخلود والتي أوقفت حياتها على العطاء والإبداع. إنهم رموز غالية يعيشون في قلب مصر وضميرها، إنهم شخصيات لا تنسى. شخصيات لا تنسى. مع تحيات السعيد أبو الحسن جلال، إيمان يحيى. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان الشعبي الكبير شفيق جلال يوم 15 فبراير عام 2000، وفي ذكراه نتذكره بعطائه السخي الشعبي الجميل مع هذه الصورة الغنائية من إخراج فوزية المولد، عيد البرتقان، ومدتها 15 دقيقة. عيد البرتقان. البنات جايين يهنوا البنات من الفرحة غنوا. فاكر يوم ما زرعنا يا خال بعد ما قصنا طولوا بالكوا شوية علينا. انفح بقى واعمل لنا ليلة يلي عليك النبي وفيه يتهلك ويبارك فيه يلي عليك النادر وفيه اذبح يا خال سمي وكبر اذبح انحر بسم الله الله أكبر قبل ما نذبح بنكبر ونقدر ونحضر عم تسوق زرايا هنا ياه ياه ياه وعمل ليلة الأهل الله الله الله جنة مولدي غني مولدي تقول له يا والدي قول لك آه ياه ياه ياه جنة الفرح وهل معاه ليالي بيضا غنى قصيدة والسنينة ترد وراه ياه ياه ياه السنينة ترد وراه الله الله وعمل منشد ووقف ينشد وبكت لحظة وشيل الله ياه ياه ياه جد هوانا وجد هوانا الله الله ياه ياه بين الشجر والشجر سيب للشجر مسافة اخد براح ويطرح كل عام قبل الشجر ما يفوق دي الأرض غالية ولسه عالثمر سنوات ليلي ليلي يا يا Thank you.

مجلاتي. حي حي علم جاي ضرب الطنبة وطف اللمبة وطلع جاي. حي حي علم جاي ضرب الطنبة وطف اللمبة وطلع جاي. حي حي حي حي ولا كلمة ولا حركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه قاعدة. تمام زي ما شفتكم. تمام عطيات نبيل جهال وناقصكم فاتن وامين ابوكم. مشكله ايه الحكايه يا سيدنا الشيخ؟ ما تستغربوش دلوقتي حالا هتعرفوا كل حاجه. اتفضلوا اقعدوا. ما تقول لنا يا سيدنا الشيخ ايه الحكايه؟ حاضر هتعرفوا دلوقتي حالا كل حاجه. الحكايه دي حصلت لي امبارح ما صدقتهاش. هي مين دي؟ نفيسه. نفيسه دي ايه؟ مراتي. وتطلع ايه الحكايه دي بقى؟ هتعرفوها دلوقتي حالا. انت بقى العروسة وعريسك اسمه فايز مش كده؟ بالظبط كده. عظيم. وابو العريس اسمه سالم وام اسمها بهية مش كده؟ هو كده. عظيم. يبقى كل شيء ماشي مظبوط. وايه ده يا اختي ده؟ ايه العظيم مظبوط عظيم مظبوط؟ ايه الحكاية يا سيدنا الشيخ؟ مش تقول لنا انت جاي ليه وعشان ايه؟ انت جاي بس عشان تقول لنا ان العريس اسمه فايز وام اسمها بهية؟ لا يا ابني دي مجرد مقدمة فزلكة قشرة، لكن لب الموضوع هندخل فيه دلوقتي حالا. طب ما تخش في اللب وخلصني. لب؟ ايوه. حاضر دلوقتي حالا هنقصقص الموضوع سوا واحدة واحدة. واخدين بالكم بقى من الكلام اللي انا بقوله ده؟ كلام ايه يا سيدنا الشيخ؟ انت لسه قلت حاجة. ما انا هقول اهو. انتم تستعدوا طبعا علشان فرح جواز جهان من فايز مش كده؟ يا صبر ايوه يا صبر ايوه. هو كده يا سيدنا الشيخ. الجوازه دي بقى هي اللي انا جاي علشانها. جيت لها مخصوص من طنطا. والله العظيم من طنطا. يا اخي من طنطا من زفت. احنا داخلين ايه؟ احنا عايزين نعرف انت جاي ليه وعشان ايه وعايز ايه. حاضر هقول لكم حالا بس بقى بصراحه لما عمرها. هي ايه دي بقى اللي اتعمر؟ الطاسه. شيخ علان. نعم. من فضلك بقى تخش في الموضوع على طول بلاش لف ودوران. حاضر هخش اهو. ايه ده يا راجل ده اللي انت بتعمله ده؟ مش الواجب والاصول برضو الانسان يخبط قبل ما يخش؟ بقى اسمع يا راجل انت، انا عفاريت الدنيا كلها بتلعب في وشي. قول اللي هتقوله خلصني. لا يبقى انت لسه ما هديتيش. لا لا لا لا لا انا كمان ما اعرفش افكر في جو الكهرباء بالشكل ده ابدا. انا عايز هدوء خالص سكوت تام. تعالي اقعدي واسكتي خالص. اقعدي واهدي خالص واسكتي. ينيلك يا بعيد. شيخ علان. شيخ علان. نعم. انت يا راجل كنت بتسكتنا عشان تنام؟ لا استهانة ما انا ما كنتش بنام انا كنت بفكر. وفكر؟ ايوه خلاص. الحكايه بقى وما فيها ان انا باخد كيلو النشوخ من الولد ده عشان احنا بدنا يا راجل انت من النشوخ ما تقول لنا انت عايز ايه. حاضر الحكايه بقى وما فيها ان وانا نايم ليله امبارح جنب مرات نفيسه قامت خبطتني بكحة في سلسلة ظهر الشمال. قمت أنا من النوم مفزوع طبعا. قلت لها مين اللي بيخبط؟ قالت لا ده كوعي هو اللي خبطك في سلسلة ظهرك الشمال. قلت لها طب ما أنا عارف. قالت طب لما أنت عارف بتسأل ليه؟ قلت لها لا ما أنا لازم أسأل. قالت لا ما دام عارف يبقى مش لازم تسأل. قلت لها لا حيلك بقى ده شغلي وأنا حر. قالت لا يا الدرعادي ما أنتش حر. قلت لها أنا حر. قالت لي مش حر. قلت لها أنا حر. هو قالت لي مش حر. قلت لها أنا حر. هو قالت لي مش حر. أنا عارف إنكم عازمين 150 مادة وعاملين بوفيه مكلفين الشيء الفلاني لكن لا تص. المهم إن القاعدة دي مش هتتم يعني مش هتتم. يعني الفرح هيبوظ. أي هتحصل فيه فشكلة. وجبت الكلام ده منين؟ لا يا ابني أنا ما جبتوش هو جه لوحده. جه لوحده يعني ايه؟ حلمته. حلمته؟ ايوه حلمت ان انا جيت هنا اول امبارح وشفت كل حاجه بنفسي وشفتكم زي ما انتوا شايفكم دلوقتي حالا. حتى بالاماره كنتم طبخين مسقعه وكان ملحها قليل. والشابه دي الظريفه دي اللي لابسه فستان احمر ايه ده؟ هو الفستان ملتهب كده ليه يا اخويا؟ الشابة دي بالأمارة كانت يوميها بتحف. والشاب اللي بيضحك ده عبيط. وزي ما قلت لكم شفتكم زي ما أنا شايفكم دلوقتي حالا وحلمت إن الجوازة دي مش هتتم. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان الكبير عبد الغفار عودة يوم 25 فبراير عام 2017 بعد أن تألق في العديد من الأدوار التاريخية والتراثية نظراً لتمتعه بصوت عريض رخيم وقوة في أداء اللغة العربية الفصحى. والليلة نحيي ذكراه بالاستماع إليه ضيفاً على برنامج حوار صريح جداً الذي أذيع في رمضان في التسعينات من القرن الماضي. حوار صريح جدا جدا كلام مريح جدا جدا مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بكم معنا وحلقه جديده من حوار صريح جدا. أعزائي المشاهدين ضيفنا النهارده اختلفت عليه الاراء في اسلوب ادارته ومواقفه لانه جاد وحاد ومشاكس في بعض الاحيان وعنيد في كتير من الأحيان رغم أنه فنان. أعزائي المشاهدين ضيفنا وضيفكم النهاردة الفنان عبد الغفار عودة. الفنان الكبير عبد الغفار عودة، أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا. وكل سنة وحضرتك طيب. كنت طيبة وكل مصر والعالم العربي بخير. حضرتك مستعد معنا النهاردة لحوار صريح جدا؟ إن شاء الله. جاهز؟ جدا. كم سنة فن؟ أنا عندي 57 سنة 2 يوليو 40. فيهم بقى كم سنة فن؟ فيهم 37 سنة فن. بالرغم من كل السنين دي لكن ليه مش متواجد على الساحة الفنية بالقدر المطلوب؟ العبرة مش بالكم، العبرة بالكيف. بمعنى انك لازم تدوري على نوعية اللي انت بتعمليه مش على كم اللي انت بتعمليه. ولا الإدارة عطلتك بعض الشيء؟ لا الإدارة ده موضوع تاني لأن الإدارة بالضرورة بتعطل. ولا نتيجة حب مفقود بينك وبين بعض أهل الفن؟ لا ما اعتقدش ان في حد بيكرهني ولا ما بيحبنيش الا اذا كان شخص غير سوي. بمعنى؟ بمعنى انه يكون مش طبيعي. بمعنى انه يكون ما بيحبش الحق، ما بيحبش الصراحة، ما بيحبش الوضوح، بيحب اللف والدوران. تسمح لي امشي على خطك النهاردة واتكلم معاك بصراحة مطلقة من ايام ما كنت رئيس البيت الفني بوزارة الثقافة؟ اتفضلي. بيقولوا عنك في الفترة دي كنت حاد، مشاكس، عنيف، وإيديك كانت سابقة لسانك، تعليق حضرتك؟ إيدي تسبق لساني ما حصلش في حياتي كلها، مش على مدى 37 سنة، لا على مدى 57 سنة. وضربك المبرح لعازف الكمان بأوركسترا فرقة رضا وبعض أعضاء الفرقة قبل افتتاح حفلة بيومين، ده نسميه إيه؟ ده غير صحيح، لم يحدث، وإذا كان ده نشر فنشر بالعكس. يعني نشر أن الادعاء بأن ده كذا ادعاء غير صحيح. حضرتك كدبته؟ لا ما كدبتوش، هو نفسهم هم اللي كدبوا. هم أعضاء الفرقة نفسهم قالوا أن ده ادعاء باطل. شوف أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، مادام بتشتغلي في العمل العام يبقى لازم تدفعي ضريبة العمل العام. في حاجة اسمها ضريبة العمل العام، وهي زي ضريبة المبيعات كده. ضريبة العمل العام دي تدفعيها بقى من وقتك ومن جهدك ومن إخلاصك ومن حماسك، وتتحملي الإشاعات والاتهامات والادعاءات وكل ما يمكن ما دمت بتشتغلي في العمل العام، لأنه أنت بتشتغلي بتطهري، وأنت بتطهري بتطوري. نوع التطهير إيه بالنسبة لحضرتك؟ في ناس مضارين دايما، انا لما اجي في مكان ولاقيه فوضى وفي تسيب وفي استهتار، في فوضى اداريه يعني وماليه، في اهدار للمال العام، لما تحط ضوابط ماليه وتحط ضوابط اداريه في ناس مضارين، مش ممكن هتعملي حاجه ترضي كل الناس. فيبقى في ناس بتشتكي، في ناس بتقدم شكوى، في ناس يعني بتعمل منشور، في ناس بتدعي ان عبد الغفار عوده بيمد ايده، وده شيء على فكره. هم هيدعوا ده من فراغ؟ طبعا طبعا. هو دايما حتى الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي يقول ايه، يؤتى الشريف من مكمنه. يعني لما يبقى راجل شريف قولي عليه بالشريف، راجل صادق قولي عليه بالصادق، راجل ديسنت ومؤدب قولي عليه بلطجي وبيضرب معقول رئيس قطاع وكيل وزارة معاه سلطات وزير في الشؤون المالية والإدارية بيحكم المكان يضرب قائد أوركسترا أو عازف؟ إيه ده كلام بلطجية، مش كلام وكلاء وزارة. ده داخل عملك، لكن هفكر حضرتك بواقع حصلت فترة من الفترات لما ضربت أحد الأشخاص باسم دايرة النزهة، فاكر حضرتك؟ أنا لو قلت لحضرتك إن الحادثة دي حادثة مش صحيحة، هو فعلا واحد تقدم، أنا فوجئت بإن صدر حكم غيابي بالحبس 3 شهور ضدك وغرامة 50 جنيه في النزهة، لأنك دخلت المحكمة. عبد الغفار عودة تصوري بقى دخل المحكمة معاه عصا غليظة وضرب أحد المحامين في ساحة المحكمة. خبر حضرتك؟ أحد المحامين ده كان بيشتغل عند أحد المحامين المعروفين، لا داعي طبعا لذكر اسمه، وأنا استغربت كدا ودهشت. في يوم من الأيام قاعد في مكتبي كوكيل وزارة ورئيس قطاع للفنون الشعبية، لقيت الأخ ده داخل ومعاه محامي صديقي، قال لي فلان. قلت له أهلا وسهلا. قال لي فلان، قلت له أيوة، إيه يعني؟ قال لي ده اللي انت ضربته في محكمة النزهة. قلت له أهلا وسهلا، أنا شفت حضرتك قبل كده. قال لي لا والله أنا آسف، أنا الحقيقة كان فيه موقف وأنا اضطريت أقول هذا الكلام وألصق بك التهمة دي. اشمعنى حضرتك على وجه التحديد؟ لأن كان فيه خلاف بين المحامي الكبير اللي كان بيشتغل عنه وبين النقابة، وأنا أيامها كنت وكيل نقابة المهن التمثيلية مش النقيب. يعني كان لي موقف ضد هذا المحامي، هو محامي معروف يعني بس مفيش داعي لذكر اسمه. فهو راح عمل هذا الادعاء. الغريب انه راح المحكمة جالي، قلت له طب انت جاي دلوقتي ايه السبب، ايه اللي جد يعني؟ قال لي انا اختلفت مع المحامي الكبير ده وحسيت بتأنيب ضمير، وانا هروح بكرة الجلسة وحقول ان الكلام ده مش صحيح وحدي لك حقك. قلت له طب شكرا. وراح الجلسة وطلع الحكم بالبراءة وحفظ لتلفيق التهمة. كتب صحفي كبير وقال عبد الغفار عودة يهوى الصراع وإن لم يجده يختلقه، تفتكر هو كتب كده ليه؟ هو ده يعني تعبير بلاغي جميل عجبه وهو بيكتب، فالصياغة يعني ما استهوته فكتب التعبير البلاغي الجميل ده. لكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، الخط المستقيم لازم يعاني لما يرتطم بالانحناءات. حاجة من الاتنين، يا يتوقف يا يخترق الانحناءات دي. أنا خط مستقيم، لا أعرف الانحناء ولا أحبه. طب تفتكر حضرتك هو كتب كده ليه؟ لا، التعبير بقى شخصي. هل هو على حق؟ حرية. هل هو على حق ولا بيتجنى عليك؟ كل واحد ببص للموضوع من زاوية، كل واحد ببص للموضوع من جانب، وقد يكون صحيحا من جانبه، من وجهة نظره، لأنه ما يعرفش التفاصيل الأخرى. من خلال احتكاكك بالناس، الناس شايفاك إزاي؟ الناس شايفاني شخص صريح في وقت المفروض أن الناس تبقى فيه منافقين وكذابين، شايفاني مستقيم في وقت الأغلب الأعم ملتوي ويعني يتزجزج، ففي شايفاني جاد في وقت المعظم هازل، فأنا نغمة ناشزة. إذا كان المعيار عند الشخص الغير سوي إن أنا جد، يقول لك عبد الغفار عودة كويس، بس هو عيبه إنه جد، بقى عيب. أستاذ عبد الغفار، حضرتك في فترة من الفترات كنت نقيب الممثلين. أيوة، لمدة سنتين تقريبا. سنتين. ده كان بالانتخاب ولا بتعيين؟ الانتخاب الحر المباشر مع الأستاذة نادية لطفي، وكانت منافسة في غاية الشرف. حصلت على كم صوت؟ حصلت على حوالي 650 صوت تقريبا. من كام؟ من حوالي 900 صوت. إذا نجاحك وراه ثقة زملائك فيك. طبعا. أسلوب الإدارة للنقابة، هل كان بيغلب عليه السلك الوظيفي؟ بمعنى كنت بتعامل الفنانين على إنهم موظفين؟ إطلاق. أمال ليه كانوا بيقولوا عنك إنك ديكتاتور، وكلمة كلمتك والشورى شورى؟ كلمة ديكتاتور دي كلمة يعني من السهل جدا إطلاقها. يعني من السهل ان انا اقول على واحد شريف والله ده راجل حرام. اثبتي بقى انه حرام. الراجل ده راجل موضوعي وبيتناقش بمنطق بس جريء شوية، وبياخد الامور من دماغه، ومحدش بيملي عليه حاجة، يبقى ديكتاتور. انا لما اعمل مكاتب فنية ل11 شعبة من شعب النقابة، بحيث ان ينتخب 5 من كل شعبة، شعبة التمثيل، شعبة الاخراج، شعبة الديكور، شعبة النقد، شعبة التأليف، شعبة السيرك، شعبة الفن الشعبية، شعبة الباليه الى اخره، علشان يحضروا مطبخ القرارات لقطاع لمجلس ادارة النقابة، ابقى ديكتاتور. لما ارفع المعاش لاول مرة من 150 جنيه ل 200 جنيه، واعمل معاش استثنائي، والفنان يبقى يعالج بعد ما يخرج حتى المعاش، ابقى انا ديكتاتور. كلام حضرتك ده بتقوله كويس جدا، لكن انا يهمني ليه البعض قال عنك ده؟ ده شيء طبيعي. ده اللي اتقال اكتر من كده اقول لحضرتك. شيء طبيعي انك تسمعي. اقول لحضرتك اتقال اكتر من كده. اتفضلي، ارجوك تقولي. ارجوك. اتقال ان النقابة في عهدك كانت عزبة عبد الغفار عودة يديرها كيفما يشاء، في اجابة؟ والله انا عايز اقول لحضرتك حاجة. العمل النقابي ده عمل تطوعي. والنقابة ما هيش عبد الغفار عودة النقيب. النقابة بتنتخب بالانتخاب الحر المباشر 12 عضو ونقيب. ال12 عضو بيقعدوا على الترابيزة والنقيب قاعدين. بياخدوا قرارات مجلس إدارة النقابة. النقيب له اختصاصات، السكرتير له اختصاصات، وكيل النقابة له اختصاصات، أمين الصندوق له اختصاصات. ما فيش حد كده سدح مداح. ده في قانون الدولة مطلعه اسمه قانون 35، وفيه لائحة تنظيمية، وفيه ميثاق شرف، في قواعد بتحكمنا. لكن لما يتقال بقى إيه عزبة عبد الغفار عودة، أقول لحضرتك هما بيقولوا عزبة ليه؟ لأن أنا مكتبي عمر ما كان عليه لمبة حمر، ولا كان له إذن بالدخول. مدير عام المسرح المتجول عمر بابي مفتوح، بيسموني حتى أصدقائي يعني يقول لي أنت مش عامل سياسة الباب المفتوح، أنت عامل سياسة الباب المخلوع. معنى أنا أقصده عزبة عبد الغفار عودة معناها أنك ديكتاتور، معناها أن الكلمة كلمتك والشورى شورتك، يعني معناها كده ما فيش قرارات بتخرج من تحت إيدك. لا لا لا، ده كلام غير صحيح، ده كلام ادعاءات المغرضين العاجزين. شفت حضرتك سميت البعض ايه؟ مغرضين. انا بقول البعض. البعض. البعض ما انا بقول بعض المغرضين او بعض العاجزين. البعض المغرضين والعاجزين دول ادوك صوتهم في يوم من الايام علشان تنجح علشان تبقى ناقبهم. انا عايز اقول بقى الحب ده راح فين؟ ليه بعد ما منحوك الثقه سحبوها منك تاني؟ لا هم ما سحبوش مني حاجه. انا عايز اقول لحضرتك ما حضرتك قلت اهو خلينا الكمال الكمال لله وحده. من هو عبد الغفار عوده؟ عبد الغفار عوده وكيل وزارة الثقافة عنده 57 سنة ساكن في شقة أوضتين وصالة ما عندوش عربية ما عندوش رصيد في بنك ما عندوش فيلا ما عندوش شاليه في مارينا لكن عنده ولد حصل على الدكتوراه وأستاذ في الجامعة المصرية وعنده بنت حصلت على الماجستير وأستاذة في الجامعات المصرية. كويس. عبد الغفار عودة بهذا الحيز العلمي والثقافي والفني والإنساني مفيش مظاهر فساد مفيش مظاهر رشوة. يعني أنا هعمل ديكتاتور علشان أعمل إيه يعني؟ عشان أسرق ولا علشان أرتشي ولا علشان أخدم الناس؟ مفيش مبرر. أنا راجل مواطن مصري مكافح ومناضل وأكافح مهنيا من أجل المهنة لما كنت نقيب بكافح مهنيا لما كنت وكيل وزارة بكافح لما كنت مدير عام للمسرح المتجول لفيت مصر كلها من حد بورسعيد لأسوان للوادي الجديد تجول هذا الشخص اللي يعني مرتبه في حدود 600 جنيه كوكيل للوزارة خد بال حضرتك ولولا ان هو بيعمل في التمثيل وبيعمل في الإخراج وبيعمل في التدريس ما كانش يقدر يعمل أسرة. مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة إخراج أيمن فتيحة.